السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل فضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولازلنا في تفسير سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. علاقة الآية بما مضى، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم عن التوحيد وكيف أنهم يعدلون بالله سبحانه وتعالى من الأنداد، فأخبر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ثم المؤمنين إن رغم إن هذه الأصنام ممكن إنسان يسب هذه الأصنام ولا يوقرها أصلا، ولكن إذا فعل ذلك أمام الكفار هذا حق إن إنسان يسب الأصنام، نعم، لكن وده كما ذكرنا بيكون فيها قاعدة سد الذرائع. فالمشركين أو يعني المشركون أو الكفار فممكن نعوذ بالله يسبوا الله سبحانه وتعالى، يعني لا تسبوا أيها المؤمنون آلهة المشركين وتهجوها، كما قال العلماء، وتذكروا ما فيها متصفة به من الخساسة. ليه؟ لأن ده يترتب عليه مفسدة أكبر، المشركين هيتعصبوا ويكون عندهم حمية لعبادتهم الباطلة الكفرية فيسبوا الله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول ابن جزي رحمه الله: أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. يعني سد الذرائع عن حاجة احنا بنقفلها من البداية، يعني حاجة الإنسان ما بيخطرش بدينه وبيدخل يتغول فيها، لا، هو من البداية بيقفلها أصلا، تمام؟ طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني كما زينا لهؤلاء عبادة المشركين، عفوا، كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان وحب الأصنام، كذلك زينا بحكمتنا لكل أمة من الأمم عملهم الذي يعملون. ودي خطورة، يعني كما في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا طبعا الخير والشر الذي يقع في الكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، تمام، لكن خطورة الأمر هنا إن أحيانا الإنسان بيعمل باطل فربنا عز وجل يستدرجه، بمعنى إن هو كما قال: أفمن زين له سوء عمله، شايفه إن ده حاجة حلوة، طبعا ولا لا كده يا جماعة؟ فخطورة إن الإنسان يلبس عليه الأمر وشايف إن هو اللي بيعمله ده كويس. وفي سورة محمد الله عز وجل يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. فدائما الإنسان يحاسب نفسه، وهل اللي بيعمله ده يرضى ربنا سبحانه وتعالى ولا هو مخدوع به فقط. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم دي يعني فضلوا يحلفوا واجتهدوا في الحلف والدعاء كثير جدا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقول لك بس احنا عايزين آية واحدة بس يا رب. يعني احنا نشوف آية يا محمد، عايزين آية واحدة بس، مش عايزين أكتر. خلاص، لأن جاءتهم آية، احنا نكون مؤمنين معك. سبحان الله. طب كل اللي فات ده يا جماعة من بداية الصورة، الآية دي كل إنسان يقرأها والله يستغرب، يقول سبحان الله، من بداية الصورة أصلا كلها آيات. يعني أكثر صور القرآن كل أكثر من 40 مرة كما ذكرنا، ومع ذلك خطورة، ركزوا معنا في المعنى ده، خطورة إن الإنسان معلق إيمانه بحاجة معينة، يعني مش لا أؤمن حتى يحصل لي كذا، أو لو ما حصليش كذا يبقى ربنا ما بيحبنيش، يبقى أنا مش مؤمن، لو ما حصليش كذا يبقى ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيعاقبني، يبقى لو ما حصليش كذا يبقى إيه ده؟ نعوذ بالله العقل الفاسد لما يقترح على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بيكون فيه سوء ظن. ولذلك الإنسان يعني عبد لله تبارك وتعالى لا يشترط على الله أبدا أبدا. امبارح يعني حد كان مريض، فبتكلم كده معاه فقوله بس سيدنا أيوب 18 سنة بلاء، فقال لي فعلا جزاك الله خيرا على الترك، يعني نحن يعني ذكرته كده، ذكرنا بعض يعني تمام. بس يعني انت بقى الواحد لو مرض 3-4 سنين ينهر أبيض، شو بقى سيدنا أيوب 18 سنة بلاء. سيدنا الإنسان دايما يحكم تصوراته وهو شايف إيه بالضبط، ومشاعره وتفكيره وأفعاله كل حاجة بالوحي عشان ما يضلش. فعلا انت يعني كل الآيات اللي فاتت دي، وبيقولك احنا بس أقسم بالعجل آية واحدة بس، تلاقي ربنا عز وجل مديله نعم كثيرة جدا، يقولك حاسب ربنا مش مديله نعم. سبحان الله. فربنا يقول أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. سبحان الله. طيب يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشاركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا هنا اللي بيعملوه جماعة إذا هما بيقترحوا نزول الآيات تعنت وكفر وعناد، تمام. فيقول الله سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر يعني مختص بالله سبحانه وتعالى فقط، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقول ابن جزي رحمه الله قل إنما الآيات عند الله، أي هي بيد الله لا بيدي، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. عارفين يا جماعة إيه الحقيقة؟ الحقيقة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. والله يا جماعة من أرعب وأخطر الآيات في القرآن، يعني تلعب ناس كثيرة جدا وسمي خاف يعني صراحة من الآيات دي، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هي دي الحقيقة. إن لما بتشوف الحق الإنسان ما أمنش به، خلاص يحصل تقليب للقلب، كل ما يعرض عليه الحق خلاص هو طالما لم يؤمن به أو لم يؤمن به أول مرة، فقلبه مقلب عن الحق ده، مش يقتنع به خلاص. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما متكلمش معهم خلاص في نقاط دي تاني، خلاص هم خلاص كده، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة يونس حقت عليهم كلمة العذاب، إن الذين حقت عليهم الآية يا رب اذكرها، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، عفوا أي نعم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هو ده خلاص كده، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لكن بيعملوا التعنت. فيقول ابن جزي رحمه الله وما يشعركم، أي ما يدريكم، وهو من الشعور بالشيء، وما نافية أو استفهامية، أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أركزوا معنا عشان في قراءتنا. يقول من قرأ بالفتح أنها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهي معمول يشعركم، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، الإجابة نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. ليه يا جماعة؟ لأن الضغط في مكة وحتى بعد كل الآيات دي، فكان بعض الصحابة طب بس محتاجين آية يأمنوا برضو، يعني ربنا على كل شيء قدير، وهي آية واحدة، يعني آية واحدة إن شاء الله خلاص كله هيؤمن. فربنا يقول وما يشاركهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقيل لا زائدة، والمعنى وما والمعنى ما يشاركهم أنهم يؤمنون، وقيل أن هنا بمعنى لعل، ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار. ركزوا معنا بمعنى، يقول وتم الكلام في قوله وما يشاركهم، أي ما يشاركهم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشاركهم. يعني برضو يعني ما يدريكم أيها المؤمنون، هنقف كده وما يشاركهم، وبعدين إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات، إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات. طيب، فيقول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. المعذرة هنا يقول ابن جزي وأما على قراءة الفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقفة ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما فيه لعل من معنى التعليل. طيب، هو ده المعنى، يعني المعنى إن شاء الله يكون وصل في القراءة. يعني الشاهد يعني المعاني اللي مش بتطلع بره، ان وما يشعركم وما يدريكم انها او انها اذا جاءت لا يؤمنون. والحقيقه انه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، اي ونزيغ قلوبهم عن الايمان فلا تعقل حقا، ونحول بين أبصارهم ورؤية الحق. ركزوا معنا هنا، معنا اثنين يا جماعة، حاجتين، الأفئدة والأبصار. الأفئدة والأبصار، إن ربنا عز وجل كما قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، في ناس ربنا عز وجل يحول بينها وبين الحق، ده في المعرفة في الفؤاد. لذلك النبي كان يقول اللهم أرنا الحق، طب ما هو الحق؟ لا، أرنا الحق حقا وبعدين وارزقنا اتباعه. إن في ناس بترى الباطل حق وفي ناس بترى الحق باطل نعوذ بالله، وفي ناس عارفة الحق ومش بتعمل به. فلذلك وده دايما ننصح بها، أفضل أدعية أدعية القرآن والسنة، أفضل بها من الأدعية اللي احنا بنصيغها احنا ونخترعها. طيب الإنسان طبعا يدعو له نعم، لكن كلام أفضل الأدعية طبعا قولا وحيدا أدعية القرآن والسنة. ومرة معنا ده في الحث الربانية شرحنا بفضل الله يعني غالب الأدعية. فأنت تقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، العين برضو مش شايفة، سبحان الله، كما لم يؤمنوا به أول مرة. ليه طيب؟ لأنهم أصلا ما أمنوش بالقرآن في أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى القرآن، بل كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن مين اللي جنى على نفسهم؟ هم الذين جنوا على أنفسهم. يعني تخيل كده حد يتفتح له باب يقول لا يا جماعة مش داخل الباب تاني، يا جماعة المعنى ده مرعب. يعني نسأل الله السلامة والعافية، يتلاقي مثلا واحد أحيانا يفتح ليه في قيام الليل مثلا، زمان مثلا كان له ورد في القرآن ما شاء الله، أو قيام الليل أو غير ذلك، وبعدين تلاقي خلاص الباب ده اتقفل. عشان يرجع او عشان ترجع تجيب ده محتاجه بقى مجهود عالي جدا. ليه؟ ان هي كان يا جماعه عارفين الانسان اللي بيعرض ده كانه حد فتح له باب بينه وبين الله، فقالوا لا يا رب انا مش الفتره دي مش فاضيه. هو ده لسان الحال، نعم مش هقول كده بلسان المقال، ولكن ده المعنى. طب خلاص انت مش فاضي، مش فاضي خلاص ماشي، الباب اتقفل. طب رب يعني كده خلاص قفلنا باب التوبه؟ لا طبعا، بس الانسان بقى بيحتاج بيبذل بقى مجهود لو هو فعلا عايز يبرهن او هي تبرهن ان هي صادقه عشان ترجع لما كانت عليه، بل ترجع افضل. طب لا والله مش صادقه ومش فارقه معاه، ده خلاص الباب اتقفل براحتها، سبحان الله. فلذلك كثير منا ممكن عايش إيمانه والتزامه على الذكريات بس مش الآن. لك زمان والله كنت بحفظ صحيح البخاري وكنت بحفظ سلول أول مرجان وكنت بحفظ تفسير ابن كثير وبعمل كذا وبعمل كذا. طب والآن؟ الآن والله اليوم يدوبك أصحى صلي الفجر وكذا، هوب ألاقي الفجر اللي بعدي أذن. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ في كده بقى حاجات حصلت بقى في القلب أو في البصر، ونقلب أفئدة تام أبصارهم بسبب كأنهم يعني لم يؤمن كما لم يؤمنوا به أول مرة. ده يعني الإنسان أعوذ بالله لما يحرم التوفيق، الإنسان فتح له باب مرضاش يدخل، الطريق أمامه مرضاش يسلك فيه، خلاص يحرم. السبب مين؟ هو طبعا السبب هو يعني في أحيانا مثلا واحد في حد يقول لك بص أنا أقول لك فرصة لو مش تعملها خلاص بس مش هرجع تاني فيها، يعني تقول له خلاص مش عايزها أصلا. بعد فترة ممكن تقعد تفكر في الأمر ده فتبدأ تحاول، طب بص معلش طيب نبدأ، طب ناخد فترة، طب نشوف ناس نتدخل أهو. ولله مثل أعلى، يعني ليه يا جماعة؟ إن الله عز وجل غني، وإن العبادة اللي أنت تعملها أنت محتاجاها، واللي أنت بتعمله أنت فعلا محتاجه في الدنيا لسعادة قلبك وروحك وفي الآخرة. فلو أنت أصلا داخل بنفسية الإنسان المعرض خلاص الله الغني سبحانه وتعالى عنا جميعا. فالإنسان نعوذ بالله لما بيزيغ قلبه كما قال الله عز وجل سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني يقول لك فلان ده عنيه زيغة أو فلان ده بيحب الزوغان نعوذ بالله، خلاص ده زاغ. شفتروا كثيرة جدا وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. لا راح بقى هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، ولك والله مش واخد قلبي أصل والله حاسة كذا. ما هو اللي بدأ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهنا وقع خلاف بين العلماء في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به لي. كما لم يؤمنوا به أول مرة. فبعضهم قال إن به دي عايدة على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ طيب. وبعضهم يقول الهاء يعني في كما لم يؤمنوا به كناية عن ذكر التقليب، يعني كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها أول مرة. يعني بعضهم اختار كده وبعضهم اختار كده. ولذلك الإنسان دائما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان محتاج كده، الإنسان محتاج هو بيعمل الطاب يقول يا رب ثبتني واحفظني وتقبلها مني، أنا يا رب أنا اللي محتاجها والله. مش الإنسان بيدل على الله أو بيمن على الله أو شايف هو عمل اللي عليه كده. نسأل الله السلامة والعافية. طيب وبعدين في إيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. طب يعني خلاص كده مثلا؟ لا، تيجي الآية ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يا الله، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. النذرهم يعني يتركهم، إن ربنا يتركك لنفسك. سبحان الله. يعني في ناس يا جماعة ما تعرفش تدير بيت أصلا. يعني أحيانا يعني مثلا امرأة تقول الرجل مثلا مش قادر فعلا يعمل أي حاجة في البيت، أو المرأة خرقاء مش عارفة تعمل أي حاجة، لا تربي الأولاد ولا تودهم ولا تعمل أي حاجة أصلا، ونعوذ بالله بقى لو الاثنين مع بعض. طب فكيف إن واحد أصلا بيدير مسؤولية إن هو عايز يدخل في الدوسة أعلى من الجنة؟ ده أمر خطير. بعضنا ممكن ما بيفكرش في المعنى ده. ايه مسؤوليتي؟ انا لازم رقم واحد ان شاء الله الاخره الانسان يدخل في الدوسة الاعلى من الجنه. طب هل الانسان متهيئ للمسؤوليه دي ولا لا؟ الانسان محتاج ربنا دايما، والافتقار والذكر والاستغفار والبكاء بالأسحار. فتخيل أنت رغم كل اللي احنا فيه ده، هنا في الآيات يعني عايزين بس نعيش كام على الآيات، آيات قدامنا وعايزين آيات تانية. والحقيقة أصلا القلوب فيها مشاكل والأبصار فيها مشاكل، والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى أصلا يقول ونذرهم في طغيانهم، وفي هنا تفيد الغمات، يعني هو أصلا في الطغيان وربنا سايبه، يعني مش في الطغيان وربنا عز وجل ينتشر من الطغيان ده، لا، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى بعضهم يقول العمى بالألف لينة دي، العمى عمى البصر، العمى بالهاء ده عمى القلب. يعني تخيلوا يا جماعة والله المشهد ده مرعب. ازاي مثلا يعني تخيلوا مثلا انسان في أوضة مظلمة، انسان في أوضة مظلمة والأوضة دي مغلقة، وانت عايز تنادى عليه لا هو سامع ولا شايف اصلا، يعني هو ما بيسمعش وما بيشوفش، وانت لازم تقول له خلي بالك يعني البيت هيتهد، في نار جايه تاكل اي حاجه، الان لازم تتحرك. في ناس كده سبحان الله القلب ميت. تخيل بقى ورغم كل ده هم يقول لك بس هو اللي مش واخد الدين ايه، نعوذ بالله. فيعمهون يعني يتحيرون، من رغم اصلا متحير اصلا يزداد حيره ويترددون، تمام. فاصلا يعني برضو بعضهم يقول اصل العمى التردد في الامر من التحير، متردد، هبدا اطلب علم بس الدنيا طيب طب ماشي هحاول اوازن، طب بص يعني ادي شويه الدنيا يعني بس ال 15 20 سنه دول وبعدين نشوف القرار الفلاني ده، يعني ان شاء الله تعوض بعد 50 سنه هيجي قرار تاني زيه والدين يسر يعني وان شاء الله خير. انا عارف اللي بعمله، بل هي فتنة. ربنا يقول بل هي فتنة، في قرارات الإنسان بيفتن بيها، في حاجات البصر بيزيغ ما يعني البصر مع القلب، ما زاغ البصر وما طغى، لا في قلب في إنسان بيطغى وفي بصر كذلك بيزيغ، خلاص بيبدأ بقى يشوف غلط، بل هي فتنة سبحان الله. فذلك الإنسان محتاج دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى بالثبات والقبول، هو فعلا الإنسان محتاج كده، وإلا ونذرون في طغيانهم يعمهون سبحان الله. لذلك طب نقرأ هنا ابن جزية يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نطبع عليها ونصدها على الفهم ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. كما لم يؤمنوا، الكفل التعليل، أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن يكون للتشبيه، أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة. طب تيجي انت بقى تقول اصل والله انا مهتم بالقلب، طب هل الانسان يقرأ عن القلب ويسمع عن القلب ويحاسب النفس ولا الامر اصلا مش في باله؟ فعلا الامر يحتاج محاسبة. مر معنا تقريبا مدارج السالكين الايام اللي فاتت بفضل الله محاسبة النفس، ولسه الايام القادمة برضو معنا كم درس يعني. طيب من الفوائد بقى المستنبطة، الفائدة الأولى أو يعني خلينا نقول إن سبحان الله الإنسان قد يزين دي الحق الباطل كأنه حق، ده اختبار أحيانا الإنسان يجي له قرار معين هو عمال يقنع نفسه إن ده حق، إن دي حاجة كويسة، بس هو في حقيقة الأمر عارف إن ده هيصده عن سبيل الله، هيبعده عن ربنا. فدي وخلي بالكم برضه يا جماعه الشر اللي بيقع باذن الله، عشان ما حدش برضه يعني ما فيش حاجه بتحصل في الكون الا باذن الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وكذلك زينا لكل امه عملهم من الذي يفعل ذلك؟ الله. وهذا معنى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. يعني كل حاجة بتحصل في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب برضو من الفوائد إن العلماء قالوا من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، زي الآية هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، زي ما أنت ما أمنتش به من البداية خلاص ونذرهم في طغيانهم يعمهون. برضو من الفوائد كان ذكر ابن القيم رحمه الله إن كلما القلب يكون فيه قسوة خلاص، كلما القلب يكون فيه قسوة ولا يقبل التزكية ده لا تؤثر فيه النصائح، وبعدين لا ينتفع بعلمه أو لا ينتفع بكل علمه، يقول لا ينتفع، لم ينتفع بكل علم يعلمه. يعني ممكن بيتعلم علم كثير جدا صور قلب قاسي، نعم، فبالتالي مش بيعمل بكل علم. طب جبناها منين دي؟ ده الآيات اللي جاية إن شاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، برضه يا جماعة الآية دي يعني بتبهر عقل الإنسان. شوف بقى ربنا العليم سبحانه وتعالى يقولون بصوا الأمر أصلا مش كده، الأمر ده احنا لو نزلنا إليهم الملائكة، تخيل تنزل ملائكة السماء كلها، تنزل، تخيل المشهد ده، وبعدين ربنا عز وجل يحيي كل الموتى وأقربها يقول له يا ابني والله رسول حق، يا ابني والله في نار، يا ابني والله في بعث، كل ده وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. والله يا جماعة الإنسان يقرأ ينهار أبيض، يعني مش يقول لك بس أنا أسمع درس عن، بص ادوني كتاب عن قسوة القلب وأنا أوريكم قلبي شهر واحد، كتاب مين يا عم ده؟ بص هنا آيات تزلزل القلب، ملائكة والموت ربنا عز وجل يحييهم وكل شيء قبلة مش هيؤمنوا ما كانوا يؤمنوا أصلا. إذا أنت فقير لربنا سبحانه وتعالى، أوعى الإنسان يقول أنا الدرس ده هو اللي هيخلي قلبي كذا، أنا اللي هعرف أزكي نفسي. النبي كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، رب اجعلني مقيم الصلاة، سيدنا إبراهيم. الإنسان محتاج كده ويفتقر ربنا عز وجل دايما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته سبحان الله. فالمعاني تحتاج إلى وقفة. طيب أيضا من الفوائد إن العلماء ذكروا ليه ربنا عز وجل يعني قدم ذكر تقليب القلب، تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار، ماشي كده ركزوا معنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار؟ العلماء قالوا لأن موضع الدواعي والصوارف في الحقيقة هو القلب، تمام؟ الحاجات دي لما بتحصل في القلب لو القلب انصرف البصر غصب عنه هينصرف، يبقى ونقلب أفئدتهم بداية الأمر القلب، وبعدين القلب بقى مقلب في صوارف بينه وبين الحق، أو بيشوف غلط، أو القلب أعمى، أو القلب نايم، أو عليه 500 لحاف وبطانية لسه، ده نعوذ بالله كل الأعضاء بتتأثر به، زي اللي بتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو في قراءة عودا عودا، كما قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. برضو هنا قدم ربنا سبحانه وتعالى القلب على الأذان، ليه؟ طيب وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، نفس الكلام، لأن السمع والبصر دول يعني آلتان للقلب خلاص، بيكونوا دايما تابعين لأحوال القلب، فلذلك يقدم القلب هنا، تمام؟ طيب برضو العلماء قالوا، ودي فائدة جماعة مهمة، اللي يعني أي حد يريد يحفظ قلبه ولا يعرضه للفتن يهتم بأمر عينه، العين. العلماء يقولون العينان هما ربيئة القلب، ربيئة يعني الطليعة، ربيئة يعني الطليعة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وفي سورة النور تتقلب فيه القلوب والأبصار، وفي الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي النزعات قلوب يومئذ واجفة أبصار وخاشعة. ليه بقى؟ العلماء قالوا أصل لكل واحد منهم نظر، القلب ده بينظر، نعم ينظر بصيرة القلب، والعين بتنظر، فالعين بتأثر على القلب والقلب بيودي إلى العين. بمعنى هات واحد يمشي مثلا هي قرأت ورد قرآن وصلت ما شاء الله وحضر الدرس، تشعر الإيمان ما شاء الله في قلبها، تروح مشوار، هي ماشي راح مشوار الآن وركبت المواصلات، تبدأ بقى وهي ماشية تشوف بقى واحدة متبرجة، هي عمالة بقى تبص وده بقى مأنجش دي كده وقاعدين على الكورنيش، ودي بقى ماشية بأولادها وبتضربهم وكذا، ودي بقى صيدلية مش عارف مين، وده مطعم من الحسن والحسين، وده كذا، وفي خناقة وهي ماشية في عمالة تبص، وبعدين فلان عمالة تكلم، فهي عمالة تسمع معهم، الإيمان بيبدأ يتبخر. فضلاً هي بقى تشوف حد مثلاً عربية دي ما لابسة كذا ودي لابسة كذا، فيجيها بقى الغم، طب وانا ليه مش كذا، فتبدأ تتابع حزنت، تقول والله حصل هذا قلب قسى، طب انت في الحقيقة بالنسبة لك ما عملتش اي حاجة، لا انت عملتي. العين بكده كله ده العين بتمتص تمتص، تروح بقى تقول للقلب خد يا عم شوف، سبحان الله. فالإنسان لابد ان هو ذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعن، حتى لو حاجة حلال في حاجات الإنسان ما يبص عليها عشان قلبه. السلف كان كثير منهم ممكن لا يجالس الأغنياء، ما يدخلش البيت بتاعه، هتيجي بقى تقول لحرام يا حبيبي دول في حتة ثانية ما شاء الله، يعني هم في مكان عالي تماما، هيروح بقى يقول له أصل المدام بتعمل كذا واشترينا كذا وبنعمل كذا، وبعد طب انت كده هتشككني او هتساعدني نفسيا او ديني وقلبي، لا خلاص يبقى بيني وبينك حق الاسلام، لكن الحاجات دي مش هنتكلم فيها، تمام. وذلك لما الله سبحانه وتعالى يعني قال للنبي عليه السلام كده في سورة الحجر لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، وفي سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني حتى ما تبصش فقط يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فكده إن شاء الله نستكمل بقى المرة القادمة، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبله ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.